يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتمهم محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أزكى صلاة وأتم تسليم. أرحب بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحي الله معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ضيفنا في هذه اللقاءات، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم والإخوة المستمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، في هذه الحلقة وهي الأخيرة في هذا البرنامج، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لنا ولكم على خير. لا يزال الكلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا كلام أهل العلم في مداومته وملازمته عليه الصلاة والسلام لهذه العبادة التي تقوي الصلة، صلة العبد بربه. لما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20، يقول ابن بطال أيضا: يحتمل أن يكون إنما ضاعف اعتكافه في العام الذي قبض فيه من أجل أنه علم أو علم بانقضاء أجله، علم بانقضاء أجله، فأراد أن يستكثر من عمل الخير ليسن لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا انقضاء العمر، ليلقوا الله على خير أحوالهم، ليلقوا الله على خير أحوالهم. فأراد أن يستكثر من عمل الخير ليسن لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا انقضاء العمر، وما يدريهم عن ذلك، يعني من تقدمت به السن فجاوز 50 و60 حري به أنه قد أزف رحيله، وقد أعذر الله جل وعلا لامرئ إن بلغه 60، إذا بلغ 60 يلتفت، ليلقوا الله على خير أحوالهم. وقال ابن حجر: وقيل السبب فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل رمضان مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين، فكذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين. ويؤيده أن عند ابن ماجه هنا عن أبي بكر، عن أبي بكر بن عياش في آخر حديث الباب متصلا به: وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة. سيأتي في طرف الحديث، نعم، في طرف الحديث في فضائل القرآن، أن النبي عن أبي هريرة قال: كان يعرض على النبي، يعني جبريل، القرآن في كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وسيأتي. فهناك صلة بين عرض القرآن ومضاعفته في السنة الأخيرة ومضاعفة الاعتكاف في هذه السنة. وقال ابن حجر: وقيل السبب فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل رمضان مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين، فكذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين. ويؤيده أن عند ابن ماجه هنا عن أبي بكر بن عياش في آخر حديث الباب متصلا به: وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين. وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف في العشر الأخير بسبب ما وقع من أزواجه، المرأة الأخبية ترك الاعتكاف. في هذه السنة التي ترك فيها الاعتكاف مما رأى من أزواجه، يقول ابن عربي يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف في العشر الأخير بسبب ما وقع من أزواجه واعتكف بدله 10 من شوال، اعتكف في العام الذي يليه 20 ليتحقق قضاء العشر في رمضان. وقال ابن حجر وأقوى من ذلك أنه إنما اعتكف بذلك العام 20 لأنه كان في العام الذي قبله مسافرا، ويدل لذلك ما أخرجه النسائي واللفظ له وأبو داود وصححه وابن حبان وغيره من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عاما فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف 20. قال ابن حجر ويحتمل تعدد هذه القصة بتعدد السبب، فيكون مرة بسبب ترك الاعتكاف لعذر السبب، لعذر السفر، ومرة بسبب عرض القرآن مرتين. الآن تعدد القصة بمرة، يتعدد القصة أنه أكثر من مرة اعتكف 20، لكن هذا بعيد. هو قد يتعدد السبب والمسبب واحد، قد يتعدد السبب والمسبب واحد، يعني في آخر في العام الذي قبض فيه كأنه نص على أنه نعم مرة واحدة، مرة واحدة اعتكف 20. ما يقع أنه اعتكف 20 بسبب السفر، اعتكف 20 بسبب معارضة القرآن مرتين، اعتكف 20 لأنه يريد أن يقضي الاعتكاف الذي تركه بسبب وجود الأخ بها وما أشبه ذلك. غريب منه أن يقول يحتمل تعدد هذه القصة، يعني أنه اعتكف 20 أكثر من مرة. هو ما اعتكف 20 إلا في العام الذي قبض فيه، لكن قد تتعدد الأسباب والمسبب واحد، أن يكون لجميع هذه الأمور اعتكف 20، فيكون مرة بسبب ترك الاعتكاف لعذر السبب، ومرة بسبب عرض القرآن مرتين. فيه لطيفة ذكرها ابن المنذر، قال روينا عن عطاء الخراساني أنه قال كان يقال مثل المعتكف كمثل عبد ألقى نفسه بين يدي ربه ثم قال ربي لا أبرح حتى تغفر لي، ربي لا أبرح حتى ترحمني. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في موضعين، الأول في كتاب الاعتكاف، الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان، وهو الموضع المشروح. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين، عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وسبق ذكر المناسبة والشرح. الموضع الثاني في كتاب فضائل القرآن، في كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة رضي الله عنها أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. قال رحمه الله حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف بكل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. قال ابن حجر قوله كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بكسر الراء من العرض وبفتح العين وسكون الراء أي يقرأ، والمراد يستعرضه ما أقرأه إياه. ثم قال قوله وكان يعتكف في كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، ظاهره أنه اعتكف 20 يوما من رمضان، وهو مناسب لفعل جبريل حيث ضاعف عرض القرآن في تلك السنة. ثم ذكر الأسباب التي ذكرناها في ما تقدم، هل هو بسبب السفر أو بسبب العرض أو بسبب كثرة أو بسبب تركه للاعتكاف من أجل الأخبية.

عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفع بما قلتم وقرأتم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء على ما تفضلتم به طيلة حلقات هذا البرنامج خلال هذا الشهر الكريم، أن يجزيكم عنا خير الجزاء. كان ضيفنا في هذه اللقاءات مستمعينا الكرام هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له وجزاه عنا خيرا وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وختم لنا ولكم هذا الشهر الكريم برضاه وبالعتق من النار، إنه جواد كريم. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.